بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله، وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. اقرأ عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن، كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله، وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها وعكسه النهار، إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة. إذا تلف المغصوب بيد الغاصب، فما الذي يجب عليه عند الرد؟ إذا تلف المغصوب عند الغاصب فماذا يجب على الغاصب عند الرد؟ إن كان مثليا وجب رد مثله. لا، أول إن كان مثلي، إن كان مثلي وجب رد مثله إن وجد، فإن لم يوجد المثلي كان مثلي لكن ما وجد له مثيل. وجبت القيمة متى؟ وقت تعذر المثلي، يعني وقت انعدام المثلي. وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: القول الأول وقت الغصب، والقول الآخر وقت التعذر، والقول الثالث وقت الرد. والمذهب وقت التعذر، هذا إن كان مثليا. فإن لم يكن مثلي فما الذي يجب على الغاصب؟ نعم، وجب عليه رد القيمة، وجب عليه رد القيمة باعتبار متى؟ يوم تلف، لأنه وقت تعين القيمة. إذا تلف بعض المغصوب وبقي بعضه فما الحكم؟ وجب عليه رد الباقي وقيمة ما تلف وأرش نقص ما بقي. وإن تخمر عصير مغصوب ثم تخلل فما الحكم؟ رده مع أرش نقصه. إن تخمر عصير ثم تخلل رده مع أرش نقصه، فإن تخمر ولم يتخلل عوض بمثله إن تيسر وإلا فالقيمة. إذا رد المغصوب بعينه فهل يلزمه شيء آخر؟ غصب دارا أو أرضا ثم ردها بعد سنوات، لزمه أجرة مثله إن كان لمثله أجرة، إن كان مما يؤجر، سواء استغله الغاصب أو لم يستغله. بسم الله يقرأ المتن. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته فقوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، ومن أتلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية أي التي لها حكم من صحة وفساد كالحج والطهارة ونحوهما والبيع والإجارة والنكاح ونحوها باطلة لعدم إذن المالك. وفصل في تصرفات الغاصب. رجل غصب دابة أو دارا أو أرضا أو نحوهما أو نحوها ثم تصرف فيها، فما حكم تصرفه؟ تصرف ببيع أو إجارة أو إيقاف أو صدقة أو غير ذلك من أنواع التصرفات الحكمية. في عندنا تصرفات حكمية وتصرفات عادية لا حكم لها. التصرفات الحكمية كالعبادات من إيقاف أو صدقة أو حج أو عمرة أو نحوها مما يتقرب به إلى الله، أو عقود من بيع وشراء وتأجير وهبة وتزويج لأمة مغصوبة ونحو ذلك. هذه يقال لها تصرفات حكمية، يعني لها حكم في الشريعة الإسلامية. يقال هذا الحج صحيح، هذا الحج باطل، هذه الهبة صحيحة، هذه الهبة مردودة باطلة، هذا البيع صحيح، هذا البيع باطل غير صحيح. هذه نسميها تصرفات حكمية، يعني لها حكم في الشريعة، سواء كانت من القرب مما يتقرب به إلى الله أم من الأحكام، أحكام التعامل والمعاملة بين الناس، بخلاف التصرفات العادية التي ليس لها حكم في الشريعة. مثلا غصب حبا فطحنه، هل يقال هذا الطحن باطل؟ اغتصب طعاما فأكله، هل يقال هذا الأكل باطل لا صحة له؟ أكل خلاص، أكله وانتهى، طحنه وانتهى، ليس له حكم. هذه تصرفات يقال لها تصرفات عادية يعني لا توصف بالصحة والفساد. والمقصود هنا في التصرفات التصرفات التي لها حكم في الصحة والفساد. حج بهذا المال المغصوب هل حجه صحيح؟ لا، حجه ليس بصحيح. اغتصب ماء وتوضأ به هل وضوءه صحيح؟ لا، ليس بصحيح. وهب له ماء، أعطي ماء عطية فتوضأ به هل وضوءه صحيح؟ نعم. أعطي دابة ليحج عليها فحج عليها هل حجه صحيح؟ نعم. اغتصب كتابا فباعه بعشرة أريل مثلا هل هذا البيع صحيح؟ هذا البيع باطل لأنه باع ما لا يملك، فصاحب الكتاب يرجع لكتابه يأخذه ولا يقال إنه بيع فليس لك. باطلة لعدم إذن المالك لأن المالك لم يأذن. حج على هذه الدابة فحجه غير صحيح لأن مالك الدابة لم يأذن. توضأ بهذا الماء المغصوب فوضوءه غير صحيح، ما تصح الصلاة به ولا يرفع الحدث. لما؟ لأن صاحبه لم يأذن به. باع فبيعه غير صحيح لعدم الإذن من مالكه. هذا المقدم في المذهب وهو الذي عليه كثير من العلماء. القول الآخر أن تصرفات الغاصب من بيع وإجارة ونحوها موقوفة على إذن المالك. إن أذن المالك فيعتبر التصرف صحيحا، وإن لم يأذن فيعتبر باطلا. قالوا لأن في هذا رفق بحال المالك، لهذا هذا من مصلحة المالك إيقاف الصحة من الفساد على إذنه. مثال ذلك رجل غصب كتابا من أخيه فصادف في وقت غلا في هذا الكتاب فباعه بمئة وقيمته العادية 50 مثلا. لو قلنا التصرف باطل رجع الكتاب على صاحبه وما استفاد من هذه الزيادة، لكن إذا قلنا موقوف على صحة توقف الصحة على إذن المالك نقول للمالك ما رأيك كتابك بيع بمئة، هل تأذن بهذا البيع فلك مئة، أم لا تأذن بهذا البيع أعدنا لك الكتاب. يقول لا آذن بهذا البيع لأن الكتاب لو أعيد إلي الآن لا يساوي إلا 15. فالغاصب باعه في وقت غلا فيه الكتاب، هذا في مصلحة. الغاصب باع الكتاب الذي يساوي 100 ب50 لأنه أخذه بالقوة غصبا ما دفع فيه ريالا، وما سهل مدخله سهل مخرجه، دخل عليه بالغصب وباعه بنصف القيمة. نقول للمالك هل ترضى ببيع كتابك ب50؟ يقول لا ما أرضى، كتابي يساوي 100. نقول موقوف على إذنك، ولعل هذا أولى. تصرفات الغاصب الحكمية باطلة، القول الآخر أنه يوقف على إذن المالك، إن أذن فالتصرف صحيح وإن لم يأذن فالتصرف باطل، ولعل هذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله لأن فيه رفق بحال المالك. وإن اتجر في المغصوب فالربح لمالكه، وإن اتجر في المغصوب فالربح لمالكه لأنه نما من ملكه، اغتصب شيئا فباعه ثم اشترى بقيمته شيئا آخر فباعه بزيادة وهكذا، فنما مال بسبب البيع والشراء بهذا العين بهذه العين المغصوبة، فالربح لمن يكون؟ للمالك، لأنه ربح عين ماله. والقول في قيمة التالف قول الغاصب لأنه غارم. والقول في قيمة التالف قول الغاصب. عندنا قاعدة في هذا، قاعدة فقهية، إذا تشاجر اثنان في شيء ما فالقول ولم يوجد لأحدهما بينة فالقول قول الضامن لأنه منكر للزيادة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال إنك غصبت مني كتابا، قال نعم صحيح أنا غصبته وأستغفر الله وأتوب إليه. طيب قلنا له أعد الكتاب لصاحبه، قال تلف وضعته في مكان ما فسرق. نقول ادفع قيمته إذن. قال صاحب الكتاب قيمة كتابي 100، قال الغاصب قيمة الكتاب 50 ريالا، ما يساوي 100. ماذا نقول؟ نقول لصاحب الكتاب هل عندك بينة تشهد معك أن قيمة الكتاب 100؟ قال لا بينة لدي. نقول إذن القول قول الغاصب مع يمينه، تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعي صاحب الكتاب يقول قيمة كتابي 100، نقول البينة. قال ما عندي بينة، قلنا اليمين على ذاك ويقبل قوله، يحلف بأن قيمة الكتاب 50 ريالا فقط ويدفعها. والقول في قيمة التالف قول الغاصب، قول الغاصب بماذا؟ بيمينه، لأنه غارم والغارم منكر للزيادة. أو قدره، أي قدر المغصوب أو صفته، بأن قال غصبتني عبدا كاتبا وقال الغاصب لم يكن كاتبا، فقوله أي قول الغاصب كما تقدم. أو قدره أو صفته، قال صاحب الكتاب مثلا غصبت مني 5 كتب، قال بل غصبت منك 3 كتب فقط، قال 5، كتاب واحد مكون من 5 أجزاء، قال أبدا أنا ما أخذت إلا الأجزاء الثلاثة الأول، 3 أجزاء فقط. نقول لصاحب الكتاب هل عندك بينة؟ قال لا ما عندي بينة. نقول إذن القول في العدد قول الغاصب بيمينه، يحلف أنه ما أخذ منك إلا 3 كتب 3 أجزاء فقط ويعيدها. أو صفته، قال صاحب الكتاب مثلا أنت غصبت مني كتابا مجلد تجليد محكم، قال الغاصب بل اغتصبت منك كتابا قطاعته من الورق ولم يكن مجلدا، هذه صفة من الصفات، من نقبل قوله؟ الغاصب يقول اغتصبت منك كتاب بقطاعة ورق يساوي مثلا 50 ريالا، قال صاحب الكتاب بل اغتصبت مني كتابا مجلدا تجليدا فنيا فقيمته 100 ريال. فالقول قول من في هذه الصفة؟ قول الغاصب لأنه منكر للشيء الزائد، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. والقول في رده أو تعيبه بأن قال الغاصب كانت فيه أصبع زائدة أو نحوها وأنكره مالكه فقول ربه، لأن الأصل عدم الرد والعيب. والقول في رده أو تعيبه قول المالك، قال غصبت مني كتابا، قال نعم أنا معترف إني اغتصبت منك الكتاب الفلاني، لكن ألا تذكر أني رددته عليك بعد 5 أيام؟ قال لا ما رددته علي. قال لقد رددته عليك. قال صاحب الكتاب أبدا ما رددته علي بعدما غصبت لي إياه. فالقول قول من؟ قول صاحب الكتاب، لأنه منكر للرد. ذاك اعترف بالغصب وهذا منكر للرد، فالأصل عدم الرد حتى يثبت. أو تعيبه، قال الغاصب أخذت منك الدابة غصبا وفيها عرج، قال أبدا حينما أخذتها مني سليمة لا عيب فيها، ولكنك حملتها ثقلا واستعملتها استعمالا جائحا فعرجت، العيب عندك ولم يكن عندي. فالقول قول من؟ هذاك يدعي ماذا؟ الغاصب يدعي العيب، وصاحب الدابة ينكر. فالقول قول من؟ قول المنكر بيمينه إذا لم يكن لأحدهما بينه. وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيبا وقال الغاصب كان معيبا وقت غصبه وقال المالك تعيب عندك، قدم قول الغاصب لأنه غارم. وإن شهدت البينة أن المغصوب كان معيب، شهدت البينة بالعيب، لكن اختلف هل كان هذا العيب عند الغاصب أم عند صاحبه، فهذه المسألة القول قول الغاصب لأنه غارم منكر لقيمة ما تعيب. العيب ثبت في المسألة الأولى، العيب مشكوك فيه والأصل عدمه. في المسألة الثانية العيب ثابت، شهدت البينة بالعيب، لكن عند هذا أو عند هذا أيهما الغارم؟ الغاصب غارم، فالقول قول الغارم بيمينه. وإن جهل الغاصب ربه أي رب المغصوب سلمه إلى الحاكم فبرئ من عهدته ويلزمه تسلمه. وإن جهل الغاصب ربه يعني صاحب العين المغصوبة، إنسان في وقت الجهل والسفه اغتصب شيئا ما ثم ندم على فعله وتأثر من غصبه، بحث عن المغصوب منه فلم يجده، غصبه من 10 سنوات أو 15 سنة وذهب صاحبه فلا يدري أهو حي أم ميت، فجاءنا يستفتي يقول أنا غصبت كذا وكذا في وقت الجهالة وأنا الآن تائب فما أدري ماذا أفعل به، ماذا نقول؟ نقول إن كان الحاكم أو نائبه أهلا لتسليم هذه العين فسلمها له، إن كان يصرفها في مصالح المسلمين فسلمها له، لأنك إذا سلمتها له برئت منها. وإن كنت تظن أن الحاكم لا يصرفها في مصالح المسلمين وإنما يصرفها في مصالح الخاصة فلا تسلمها له، لأنه ليس بعدل ليس بثقة. ماذا يعمل؟ يتصدق بها عن صاحبها مضمونة. جاءنا يقول: غصبت من شخص لا أعرفه الآن، قابلته في البرية فاغتصبت منه كذا وكذا، وأنا الآن تائب، ماذا أعمل؟ نقول: سلمها للحاكم. يقول: الحاكم يلعب بها إذا سلمتها إياه. نقول: اصرفها في مصالح المسلمين، أو تصدق بها على نية أنه إن جاءك في يوم ما تضمنها له، وإن لم يأتك فقد تصدقت بها عن صاحبها. ويلزم الحاكم إذا كان أهلا يلزمه تسلم الأموال الضائعة والمغصوبة والتي لا يعرف أصحابها ليصرفها في مصالح المسلمين. أو تصدق به عنه مضمونا، أي بنية ضمانه إن جاء ربه، فإذا تصدق به كان ثوابه لربه وسقط عنه إثم الغصب. نعم، إما أن يسلمه للحاكم إن ظن أن الحاكم يصرفه في مصالح المسلمين، أو يتصدق به على نية أنه إن جاء صاحبه يوما ما يضمنه له، وثواب الصدقة لصاحب العين المغصوبة. وكذا حكم رهن ووديعة ونحوهما إذا جهل ربها، وليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرا. وكذلك حكم رهن ووديعة وعارية ونحوها من الأشياء التي تعطى للغير. أنت جاء شخص قال: أريد سفرا، احفظ هذا الشيء عندك حتى أعود. ذهب فلم يعد إليك، وخشيت أن تموت ويكون هذا الشيء في ذمتك، ماذا تعمل به؟ سألت عن صاحبه ما تعرفه، ماذا تعمل؟ تتصدق به عن صاحبه مضمونا. هل يجوز لمن هي بيده أن يأخذ منها شيئا على أنها صدقة وهو من أهل الصدقة؟ هل يأخذ؟ لا، وإنما يصرفها إلى غيره ولو كان هو فقيرا من أهل الصدقة. ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه ضمنه لأنه فوته عليه. ومن أتلف لغيره مالا محترما بغير إذن ربه بغير إذن صاحبه ضمنه. أتلف شيئا من الأشياء، مال أتلفه بيده أو بسيارته أو بدابته، فعليه ضمانه، لأنه لا يجوز لمسلم أن يتلف مال أخيه المسلم، فإن أتلفه عمدا أثم وعليه الضمان، وإن أتلفه جهلا ولم يعلم به ضمنه ولا إثم عليه. أو فتح قفصا عن طائر فطار ضمن. نعم، أو فتح بابا فضاع ما كان مغلقا عليه بسببه. أو حل وكاء زق مائع أو جامد فأذابته الشمس، أو ألقته ريح فاندفق ضمنه. أو فتح قفصا، قفص فيه طائر، فجاء شخص لينظر هذا الطائر فرفع القفص، رفع بابه وفتحه فطار الطائر من القفص، من الضامن؟ فاتح القفص. أو بعير مقيد أو معقولا بعقال، فجاء شخص لينظر كبره أو سمنه أو جماله أو صفة من صفاته، فحل الرباط أو القيد فانطلق البعير هاربا فهرب، من يضمنه؟ حال القيد. دخل شخص باب دار وفيها غنم لصاحبها، فدخل فترك الباب مفتوح على نية أنه سيعود قريبا، فخرجت الغنم أو الإبل أو البقر التي داخله أو أي حيوان، خرج فشرد، من يضمنه؟ فاتح الباب. حل وكاء زق، يعني قربة، إناء من جلد يكون فيه عسل أو السمن أو ماء أو نحو ذلك، فتحه ثم لمه وثناه وتركه، فانطلق فم الزق فذهب ما فيه من سمن أو عسل، هو يظن أنه بثنيه هذا سيبقى، لكنه ما بقي، انطلق فذهب ما فيه، أو فكه ثم أوقفه واقفا فرمته الريح فسقط فذهب ما فيه، لأنه كان أول مربوط، ولو سقط ما ذهب ما فيه، لكنه فكه وأوقفه ظانا أنه بإيقافه هذا يحفظ ما فيه، فإذا به يسقط من داخله فتركه بدون رباط، فلما احتمت الشمس ماع ما في داخله فسال، يقول ما أنا، لست أنا الذي أخرجته، وإنما الذي أخرجته الشمس. على من يكون الضمان في هذه كلها؟ على فاتح الباب وفاك القيد ومطلق وكاء الزق ونحوها، لأنه تسبب في إتلاف مال صاحبه فعليه ضمانه. باب فيه طعام في داخل الدار، الحوش مثلا، ففتح الباب وتركه، فدخلت الحيوانات وأكلت الطعام من داخل الدار، فعلى من يكون الضمان؟ على فاتح الباب. وهكذا كل من تسبب في إتلاف شيء لصاحبه مباشرة أو سبب فعليه ضمانه. أو حل رباطا عن فرس، أو حل قيدا عن مقيد فذهب ما فيه، أو أتلف ما فيه شيئا ونحوه، أي نحو ما ذكر، ضمنه لأنه تلف بسبب فعله. نعم. أو حل رباطا عن فرس، فرس مربوطة داخل الحوش مثلا، فجاء وحل الرباط وتركها فخرجت مع باب الحوش وذهبت، على من يكون الضمان؟ على حال الرباط الذي حل رباطها. خرجت الفرس أو انطلقت فضربت صبيا صغيرا أو كبيرا فضرته، فعلى من يكون الجناية؟ على حال الرباط. سواء كان بسبب حل هذا الرباط تلف المربوط أو أتلف شيئا، بعير مقيد داخل الحوش مثلا ومربوط برباط، فجاء شخص لينظر إلى سيره ففك رباطه وتركه في الحوش، وفي الحوش أطفال صغار لا ينقذون أنفسهم، فداسهم البعير بأقدامه، على من يكون الضمان؟ على فك الرباط، على من حل القيد، يعني سواء تلف المقيد أو أتلف شيئا، فالضمان على من تسبب في ذلك وهو حال الرباط أو القيد.